بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: جئنا لزيارة المدينة والصلاة في المسجد النبوي ومعنا نساء، فهل صلاتهم في الفندق أفضل لهم أم في الحرم؟ سائل كريم يقول: جئنا زائرين للمسجد النبوي في المدينة النبوية ومعنا نساؤنا وهن يصلين في الفندق، فأي الصلاة أفضل لهن في المسجد أو في الفندق؟ ما دمنا نساء صلاتهن في الفندق أفضل من المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. صلاة نساء المؤمنين في بيوتهن على عهد رسول الله. نعم. يقول السائل: عندنا في قريتنا، لكن ما ننسى لما جئنا لابد من زيارة المسجد النبوي، لابد وأن تدخل بهن إلى المسجد فيصلين فريضة أو نافلة، وبذلك تمت الزيارة. فإذا بقينا في الفندق وما صلينا إلا في الفندق لا بأس لا بأس لا بأس. أما أن تفهم أن الماء يؤتى بها المدينة ولا يسمح لها بالصلاة في المسجد النبوي، هذا لا يقول أحد. ما جاءت من بلدها إلا لزيارة المسجد النبوي، كيف تزوره إذا لم تدخل فيه وتصلي ركعتين أو فريضة أو نافلة؟ يقول السائل فضيلة الشيخ: عندنا في قريتنا عادة، وهي أننا نصافح النساء من غير المحارم. سائل كريم كمل يقول: فهل يجوز في هذه الحالة عدم صلة الأرحام؟ هل يجوز في هذه الحالة أن لا يصل أرحامه؟ سائل كريم يقول: في بلادنا نصافح النساء من غير المحارم، نصافح النساء، فمن يفعل هذا؟ يفعل هذا غير المسلمين من اليهود والنصارى والمشركين. أما المؤمن لا يمد يده لامرأة لا تحل له أبدا وهي ليست من محارمه. أما المحارم أمك وعمتك وخالتك وهكذا تمد لذلك وتصافح حرج. أما مرأة أجنبية يجوز لك أن تتزوجها، لا يجوز أن تصافح أبدا. واتركوا هذه البدع وبينوا للناس أن هذا ظلم وفساد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن من مدينة الرياض جئنا للمدينة، ويقول: ومعي والدتي وتريد زيارة البقيع وشهداء أحد، ولما قلت لها هذا الفعل لا يجوز قالت لي: لا، إذا ما أخذتني إلى الزيارة لا أنت ولدي ولا أنا أعرفك، فماذا أفعل؟ سائل يقول: أتيت بوالدتي لزيارة المسجد النبوي، أتينا من ديار الرياض، وقالت لي: لا بد وأن تنقلني إلى البقيع ثم إلى شهداء أحد. فقلت لها: النساء لا يصح هذا لهن، منعنا منه يا أمي. قالت: إما أن تفعل وإلا لا أكلمك. حاول أن تقنعها شيئا فشيئا حتى ترضى وتخرج من المدينة. نعم. يقول السائل: هل من يدعو أهل القبور ويكفر أبو بكر رضي الله عنه وعمر فهل يعتبر من المسلمين؟ أعيد السؤال. من يدعو أهل القبور ويكفر أبو بكر وعمر فهل يعتبر أهل المسلمين؟ سائل كريم يقول: أرأيت من يدعو أهل القبور وبخاص أبي بكر وعمر يدعوهما ويطلب منهما، ما حكمه؟ والله إنه لمشرك، والله نسأل أن يتوب عليه. الدعاء هو العبادة، يقول الحبيب: الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك هذا المدعو، أشركه في عظمة الله وربوبيته وألوهيته، فهذا لا يفعله ذو دين ومعرفة أبدا، ولكن الجهل غمهم وغطاهم فهم يفعلون هذا. يجب أن يتوبوا. لا يجوز أن تدعو غير الله، لا عيسى ولا مريم ولا رسول الله ولا إبراهيم ولا إسماعيل أبدا، فضلا عن فلان وفلان، هذا للجهل فقط. نعم. جزاكم الله. يكفرون أبو بكر يكفرون أبو بكر وعمر. الذي يكفر الصديقين والله لقد كفر. واسمعوا الرسول الكريم سيقول: من قال لأخي يا كافر فقد باء به أحدهما. إن كان الذي قال كافر كافر نجا، وإذا كان ليس بكافر هو الكافر. قاعدة عامة إلى يوم القيامة: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء، أي رجع بالكفر أحدهما. كيف ذلك؟ من قال يا كافر إذا كان حقا هو كافر فما صدق، وإذا كان هو غير كافر من أصبح الكافر؟ الذي قال له يا كافر هو الكافر. فلهذا لا نكفر مسلما ولا مسلما أبدا. أحسن الله ليكم. يقول السائل: أنا مقيم في هذه البلاد الطاهرة وأريد أن أسافر إلى بلدي في هذه الإجازة، وعندنا الحكومة تمنع اللحية، فهل يجوز لي أن أحلق لحيتي؟ أعيد السؤال. يقول: هو مقيم ويريد أن يسافر إلى بلده. سائل كريم يقول: إني مقيم بهذه الديار المقدسة ولي لحية، لحية السنة الواجبة، ولكن إذا ذهبت إلى بلدي يمنعوني ويأمرني بحلقها، ماذا نفعل؟ إذا كانوا يضربونك بالحديد والعصا احلق ولا حرج، وإذا كانوا فقط يغضبون عليك أو ينهونك لا تستجيب لهم ولا تطعهم أبدا. فإن آذوك بالضرب والسجن لا بأس. نعم. يقول السائل: لقد صليت ركعتين في الروضة الشريفة بعد صلاة العصر، فهل صلاتي صحيحة؟ سائل كريم يقول: لقد صليت ركعتين بعد صلاة العصر في الروضة الشريفة، إن عوضت ما فاتك قبل صلاة العصر لا حرج، وإن أردت أن تتنفل بعد العصر ما في نافلة، لا صلاة بعد العصر نافلة، لكن إذا ما صليت قبل العصر عوضت نفسك كما فعل الرسول لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جئنا من مدينة أبها وأحرمنا بالعمرة وذهبنا إلى مكة واعتمرنا، ثم رجعنا المدينة وسوف نرجع إلى مكة، فهل الأفضل لنا أن نرجع محرمين ونأخذ عمرة ثانية؟ سائل كريم يقول: أتينا من أبها في الجنوب واعتمرنا وفرغنا من عمرتنا والحمد لله ربنا، وجئنا المدينة لزيارة المسجد النبوي الشريف، وها نحن عائدون وطريقنا مكة، فأي الحالين أفضل، نعود بعمرة أو لا؟ عودك بعمرة أفضل، وإن أردتم ما تعتمروا تخرجون من داخل مكة لا حرج. يدخلون مكة وهم في طريقهم إلى بلادهم لا حرج، لكن الأفضل أن يدخلوها محرمين بعمرة. يقول السائل: أنا الحمد لله عندي مال كثير وأريد أن أتصدق بهذا المال كله، فهل يجوز لي هذا الفعل؟ فهل يريد أن يتصدق بماله كله؟ سائل كريم يقول: عندي مال كثير وأريد أن أتصدق به كله، فهل هذا يقوله مؤمن؟ يعني يتصدق ما يبقى يشحت الناس ويطلبون، كلام باطل هذا كلام. مع العلم أنه عنده ورثة يا شيخ. أقول: من عنده مال لا يتصدق به كله يعتبر ذلك إسراف، ويبقى يسأل الناس أو يشحته، يبقي شيئا يعيش عليه ويتصدق بالباقي. جزاكم الله خيرا. الله يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول السائل: عندي والدي يتعامل بالسحر ولم يصلي، فهل لي أن أقطعه ولم أزوره؟ سائل كريم يقول: لي والدي يتعاطى السحر ولا يصلي، فماذا نفعل معه؟ إن كنت خارج المملكة حيث يقام حدود الله فيها خارج المملكة أقول إن كنت خارج المملكة حيث لا تقام حدود الله، أما المملكة تقام فيها الحدود، فعند ذلك عظه وذكره وانقل إليه بعض العلماء يؤدبه ويعلمه. وإن كنت في المملكة لا بد وأن تأتي بالهيئة ينقل إلى المحكمة ويقام عليه الحد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل بول الصبي ينقض الوضوء؟ هل بول الصبي، سائل كريم يقول هل بول الصبي ينقض الوضوء؟ إذا كان الصبي متوضئا وبال ينتقض وضوءه قطعا بلا خلاف في ذلك. أما إذا تعني إذا مسست بوله وقع في يدك لا ينقض وضوءك أنت. إذا كان صغيرا، أقول الطفل إذا كان يصلي بلغ السادسة من عمره أو في الخامسة وبال انتقض وضوءه، البول ناقض الوضوء. لكن إذا كان طفلا رضيعا وكذا لماذا نقول بول ويصلي؟ لا يا شيخ، هو في طفل في حجره فبال الصبي كما بال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن ما سأل. البول ناجس، من بال طفله في حجره لابد أن يغسل ثوبه ويديه. سؤال ما هو هذا؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل بالنسبة للطواف، هل تعرية الكتف تكون في الأشواط الثلاثة أم في الأشواط كلها؟ هي الطباع، الطباع الطباع. يقول السائل الطواف الذي هو للقدوم الواجب في أن يطبع الطائف هكذا، يخرج يده هكذا ويكشف، هذا في طواف القدوم فقط حج وعمرة. والسر في هذا كما علمنا أن المشركين لما اتفق معهم رسول الله والمؤمنون في المدينة على أن يعتمروا في السنة السابعة، لما ردهم في السادسة ما استطاعوا وعادوا إلى المدينة في السابعة اتفقوا على أن يطوفوا على أن يعتمروا، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوف. فلما وصلوا إلى مكة رأى الرسول أن المشركين على السطوح الأبواب ينظرون هل هؤلاء ضعاف أو أقوياء، المدينة فيها الوباء والمرض والضعف، نستطيع أن ننكب عليهم ونصب عليهم ماذا؟ علم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجاله رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، رحم الله امرأ أراهم اليوم هكذا. فلما شهدوا هكذا والهول في الأشواط الثلاثة الأولى خافوا ونزموا وما فكروا، فبقي السنة فائدتها أن على المسلمين أن يكونوا أقوياء في كل زمان ومكان حتى يعجزوا الكافرين والمشركين ويخوفوهم ويهزموهم. لا يحل للمسلمين أن يكونوا ضعفاء دائما وأبدا، ذي سنة أبي القاسم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ بأي نية أزور المدينة، هل بالنية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول بأي نية أزور المدينة النبوية؟ النية هي أن تزور المسجد النبوي، ونيتك إذا فرغت من زيارة المسجد النبوي أن تتشرف بالسلام على رسول الله وصاحبيه، ثم تزور قباء وتصلي فيها، ثم تزور الشهداء وتسلم عليهم. كل هذا النية زيارة المسجد النبوي، وبعد ذلك تضيف إليها قباء والمسجد والشهداء وما إلى ذلك. يقول السائل كنت نائما ففاتتني صلاة الفجر وصلاة الظهر ولم أستيقظ إلا في صلاة العصر، فصليت العصر ثم صليت الفجر ثم صليت الظهر، فهل فعلي هذا جائز؟ أعيد السؤال. يقول نام عن صلاة الفجر وصلاة الظهر ولم صلاة الظهر نعم ولم يستيقظ إلا في صلاة العصر، فصلى العصر ثم صلى الفجر. سائل كريم يقول لجهلي نمت وما استيقظت لصلاة الصبح ونمت ولما صليت صلاة الظهر أيضا نائم، ثم استيقظت فقمت فصليت العصر ثم صليت قبلها الظهر الصبح. الجواب أنك تصلي الصبح أولا ثم تصلي الظهر ثانيا ثم تصلي العصر ثالثا. هذه الأوقات الخمسة مرتبة في القرآن الكريم، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وبينها جبريل لرسول الله. ما يجوز أن تصلي الظهر قبل العصر، العصر قبل الظهر أبدا، لا بد وأن ترتب في هذه الأوقات. فما عليك إلا أن تقضي، تقضي تصلي الصبح ثم الظهر ثم تصلي العصر. يقول المعقب الكريم ظاهر عندنا ما هي؟ هي أن إخواننا يسهرون في الليل وينامون في النهار. اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذه بدعة، اللهم إن هذه مخالفة للسنة النبوية، اللهم إن هذه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ويل هؤلاء ويا ويحهم إن كانوا عقلاء أرشدا. السنة النبوية والهدي المحمدي إذا صلينا العشاء ما بقي سهر ولا كلام ولا له ولا لعب إلا للضرورة كضيافة وما إلى ذلك، فكيف يسهرون ولا يصلون الصبح والظهر مع بعضهم البعض؟ نسأل الله أن يتوب عليهم، وبلغوهم أنتم أن هذا منكر وباطل ولا يجوز أبدا. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وهم في مشافيهم وبيوتهم وبيننا يا رب العالمين. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف صدورنا واشف أبداننا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا مرشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم وفق علماء المسلمين ليجمعوا إخوانهم في بيوتك يا رب العالمين مساء كل يوم طول العام بين المغرب والعشاء ليعلموهم كتابك وهدي نبيك فيزول الجهل ويزول الفسق والفجور والشرك والظلم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لذلك ووفق الحكام